لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن آفات اللسان المهلكة التي تأخذ بيد صاحبها إلى أنواع المآثم حتى تهديه إلى النار والعياذ بالله، الكذب، الإخبار بخلاف الواقع على ضد الصدق الذي هو إخبار بالواقع كما هو، والذي يأخذ بيد صاحبه إلى أنواع الطاعات حتى يحط رحاله بباب الجنة. عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. البر والفجور، الأول اسم جامع لأبواب الطاعات والخير، والفجور اسم جامع لأبواب المعاصي والشر. فالصدق يهدي إلى البر، والكذب يهدي إلى الفجور، ثم يرد الفجور والبر بأصحابهما على ما يناسبهما. قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، بابان أحدهما شارع في الجنة والآخر شارع إلى النار والعياذ بالله. يشرع كل منهما بصاحبه إلى ما يناسبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حتى في المزاح يتحرى أن يصدق ويتجنب الكذب. زعيم أي ضامن وكفيل، أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. فترك الكذب والتزام الصدق باب من أبواب الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم. فبدأ أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم بصدق الحديث: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، هذا سبيل الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: اضمن من يتقبل لي بست أتقبل له بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب. فبدأ أيضا بالصدق والنهي عن الكذب أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فليفي، وإذا أؤتمن فلا يخن، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم. وكذلك بدأ صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في عد صفات المنافقين بالكذب، فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ولذلك قابل ربنا تبارك وتعالى بين الصدق والنفاق، فجعل هذا قسيم هذا، فكأن الناس نوعان: إما صادق وإما منافق والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. فقابل المنافقين بالصادقين، وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نكون مع الصادقين. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فجعل الصادقين هم صفوة المؤمنين وقمة شأنهم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويكفي في وصف جزاء الصادقين قول الله عز وجل، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وأما الآخرون الكاذبون والعياذ بالله، فحدث عن سوء مصيرهم وعاقبتهم ولا حرج. في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لأنواع من عذاب القبر، ذكر فيها صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا مستلقيا على قفاه، وآخر قائم عند وجهه بكلوب من حديد. الكلوب الحديدة المعقوفة التي يعلق الجزار بها اللحم، وآخر واقف على عند وجهه بكلوب من حديد، فيأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه، والشدق جانب الفم، فيشرشر شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يشرشر منخره حتى يبلغ قفاه، ثم يشرشر عينه حتى يبلغ قفاه، ثم يتحول إلى الشق الآخر من وجهه فيفعل به مثل ذلك، فلا ينتهي حتى يصح الجانب الأول كما كان، فيرجع فيصنع به ذلك مرة أخرى. هكذا يصنع بالكذابين في قبورهم إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه جبريل وميكائيل عن تفسير هذه الرؤية: هذا الكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق أو تبلغ الآفاق والعياذ بالله. الكذابون هذا مصيرهم في قبورهم، أما يوم القيامة فالله عز وجل أعلى وأعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل، وويل هذا واد في جهنم والعياذ بالله، ويل لمن يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ثم ويل له. هذا يكذب ليضحك الناس فيكون الويل مصيره، فما بالكم بمن يكذب ليبرر خطأ أو يبطل حقا أو ينصر باطلا والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على معالجة هذه الآفة في بيته خاصة وفي شؤون المسلمين عامة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. هذا في خاصة أهل بيته، وكذلك في شؤون المسلمين عامة. كما قالت أيضا أم المؤمنين عائشة: لم يكن شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ما جربه على أحد قط، وإن قل فيخرج من نفسه حتى يجدد توبة. يروي عبد الله بن عامر وكان صبيا صغيرا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا في بيتنا، فقالت لي أمي: ها تعالى أعطك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أردت أن تعطيه؟ فقالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. فالكذب حرام قليله وكثيره والعياذ بالله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.